وتزداد الباء بكثرة في خبر ليس وما مثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، ومثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بحق الحاكم، وكذلك ما تزداد الباء بكثرة في خبر ما مثل قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، نعم وما الله بغافل عما تعمل. فيكم ما احد يعرب هذه الآية حتى يبدل لنا فيها الشاهد. انت يا محمد وما الله بغافل عما تعملون. هات ايوه يا شيخ وما الله بغافل عما تعملون. نعم هات الجواب. ما هنا يا شيخ؟ ما ألف. ما هنا؟ ما بمعنى ليس؟ ما الأخير؟ عامل ولا غير عامل؟ عامل. من هم الذي عند العرب؟ مش العرب تعمل عندهم؟ الحجازيون يا شيخ. طيب ولكن لا تعمل عند العرب الحجاز إلا بأربع شروط. إلا بأربع شروط التي سبق. نعم. طيب لفظ الجلالة اسم ما مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة بغافله. بغافله الباء حرف جر، غافل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ايش انت تركت اعرابك اعراب الصف كله ايش من ماخرى ما الى هنا الى الصف؟ ايوه يا شيخ هي مجرور بالنفس. لا لا تقول هذا. ايش نحن هناك ايه في المغرب هنا درس اللغه العربيه مجرور لفظ منصوب محل. انت انتبه لازم تقول قول بغافل الباء داخله على جواب. اسمع يا عصر. انت عرفت خليني اعرفك. طيب الاعراب حقك المجرور. لا ما في جواب. الباء حرف جر صيغه وموكله. واضح؟ غافل الخبر ما منصوب وعلامه نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الزر الصيغة. هذا الإعراب حقك كله. اسألها قول ما اسأل. وأما نحن هنا نقول ايش؟ الباء صيغة حرف الزر صيغة وهذا غافل مجرور في اللفظ منصوب على أنه خبر وإعرابا كلاهما صحيحان ولكن أنت تركتها. إذا ما أتحت لي الفرصة. لازم تسويها. طيب. إذا قال لك واحد إما تعرب هذا الإعراب وإما تعربها وأما تسكت عن هذا لا، ولكن أنا عندي أحسن إعراب الصرف هذا. ليه؟ لأنه هو ظاهر. نعم منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيغة. واضح؟ هذا الإعراب الصحيح. واضح؟ وما الله بغافل عما تعملون. عما يشعربون. كمل الإعراب. عما عن حرف جر وما اسم مجرور بعن. لا من أي الماعمة؟ لازم تكتب مصولة يا شيخ. أه؟ موصولة. موصولة. أيوه. الموصولة لا موصولة حرف ولا موصول حرف ولا موصول اسمي. هلا. لا اسمي يا شيخ. أه؟ اسمي. طيب وين صلتها؟ وين العاد؟ الصلة يعملون. أه؟ جملة يعملون. أه؟ جملة يعملون الصلة. وين العاد؟ الضمير في يعملون. أبدا. عسى وقدرون. لا أخي الشخصيات يا أسكت أقعد. أنا أسألك ولا نسألها. هذا ليس ليس من الأدب. الرجل يعني لذلك ما أعرف عريبا كان عندك إعراب. ليس هذا الكلام. العائد هناك محذوف. تقيلوه يعملونه في قراءة الدتاء أو يعملونه في قراءة الياء. الذي يعملونه هو راجع إلى ما؟ وأما الضمير في يعملونه والجمع هذا راجع إلى الناس. قاعدة لازم لازم يا محمود أريد منك أن تعرض لأنك إنك طيب ولكن لازم هذا أي مثلا طيب وكيف في القرآن وبقلة تزاد باء مش بكثرة بقلة في خبر لا التي تعمل عمل ليس مثال قبل الشاعر نحن قبل الشاعر وكل شفيعة يوم لجو شفاعتي بمغني بمغني هذا زينة الباء الزائدة في خبر لا التي تعمل عمل إيش ليس وهذا بقلة وأما بعد ليس وبعد ما كثير بكثرة وكذلك بعد تزاد ما تزاد الباء الزائدة بقلة في خبر ايش كان المنفية مثل قول الشاعر وإن مدت الأيدي إذا الزاد لم أكن بأعجله لم أكن بأعجله هذا الشاعر هذا الذي تفهم به القواعد العربية أن تطبقها إذا شرعت تطبقها على الآية وعلى إيش أشعار العرب وعلى الأحاديث وعلى أقوال العرب وأمثالهم واضح ولا وأما الذي ما يطبقها ما يعرف القواعد العرب هذا واضح وكل نعم وبقلة في خبرنا لا وكل ناسخ منفي هذا ذا هلا نعم ولكن نعم ولكن كل ناسخ منفي نعم وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد اللقاء وكذلك قولهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبه ودليل النواسك نعم وكذلك هذا صحيح وكذلك قول الشاعر وهذا الذي يعني يحتاج إلى الإعراب هذا ما لا هذا ما ذكره ابن مالك هذا ما يا شنبيتي ما ذكره ابن مالك هذا ما ولو أريد ذلك لازم فلما دعاني لم يجدني بقعدتي بقعدتي هاي أعرف يا شنبيتي هذا حقا وأعطينا الشاهد فيه لأنك أنت كثير تعتلع فلما دعاني لم يجدني بقعدتي لما اسم ظرف ايه ظرف اسم ليه ظروف يا مسكين بمعنى حين ايه نعم بمعنى حين لو كان بمعنى حين فقط ما يتضمن معنى الشرط ايه اسم شرط جازم جازمة كمان لا حول لما لا تجزم هذه لا تجزم لا لما التي بمعنى لم هي التي تجزم مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا أيوة. أما هذه لا هذه تتضمن معنى الشرط معنى مثل إيذاء نعم هذا مثل إيذاء لكن فرق بينهم هذا لأنه فيها معنى الشرط هذا ما تجزم تجزم الفعل فقط بمعنى لم وأما هذه تتضمن معنى الشرط تعرف بالمعنى إيه؟ تعرف بالمعنى ولا كيف تعرف؟ تعرف بالمعنى لأنها لا تكون إلا لا يكون بعدها إلا أداة شرط فعل الشرط وجواب الشرط هذا لما هذا وأما تلك لا يكون بعدها إلا فعل واحد مجذوب مثل ما أقول ما يعلم الله إلا زر جاهل. صحيح. هذا هذا أمشي أسجد. عامل فيها يجد. دعاه. ليش بك أنت؟ يسع. فلما دعاني دعاني يسع ربه. دعاه في الماضي. أوه. من على فتح مقدر على الألف أنا عم أقول يستعد. وين وين في محل نصب؟ في محل نصب؟ في محل نصب؟ نعم. لا دعاني الجملة هذا قال لها محل. نعم. ايش محل نصب؟ الجرة. الجرة في إضافة القاف إليها. لا ما خلي لك ابن محل جزم. محل جزم ها؟ محل جزم ها؟ نسمي فشل خافي كل شرط كذا وكذا. لا أمسك أمسك أنت بي يا سجد. نعم ها؟ لم نجد لم حرف نفي وقلب وجسم. نعم يجدني أنا خلي يجدني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مجزوم بإيه؟ لحذف النون. يا رب يا أخي لا تقول لهم شيء. يا رب مبني على السكون. ليش؟ لا مبني على السكون كمان. مجزوم إلم علامة جزم السكون. نعم فادي أنت ما تتفقد. إلم علامة جزم السكون. كيف كان جواب كيف كان جواب الشرط؟ هذا جواب الشرط. أيوة هو. جواب لما لم يجد. نعم الجملة هذا في محل. لا نعم. اسمك اذا دعاني في فعل الشرط. ها فعل الشرط ما قال هذا ما قاله هو غلط في اعرابي ولكن خلي حلمه كيف تعطيت هذا يجدني لو المتكلم هذا ايش اعرابه كيف تركته لا يا شيخ ها بس كلام فاضي هذا لم يجد بقعدتي انا ها بقعدتي بقعدتي ها لا أقول لك ليس تقول هذا ليس أنت ما قلت يوم المتكلم مفعول الأول أبدا ما قلت هذا الشاهد فيه أن هذا الفعل هذا الشاهد فيه أن مفعول الثاني مجرور بالباء وهذا الدليل على أن ما هو زيادة الباء هذا ما هو خاصة إيش بكان ولا لا النافية ولا إيش ما ولا ليس بل كل فعل ناسخ وجد هناك ناسخ ها تنصب مفعولين مثل قوله تبارك وتعالى إنا وجدناهم صابرين نعم العبد وهذا آخر بالنسبة ليجدني يا شيخ عمل فيه الجزم العاملان اللي هو لما ولم ولا هذا لم هذا عملت في نفسي وهذا في محل حتى ولو لم تكن لم موجودة فيعمل الجزم ويندور أقول لك ويندور ويس يا نس الباء في غير ذلك كخبر إن أسمع كخبر إن بدأ عمل لما ينتبه لما نعم. يجب في الآن أسمع ولكن هذا ذا حديث نادر ذكره في الكافي هذا قديم نادر لا تقل حديث فرق بين القواعد القليلة وبين القواعد الكثيرة النادر النادر لا يقاس عليه خبر قليل واضح كخبر إن ولكن وليس في قوله مثال إن إيش فإنك مما أحدثت بالمجرد نعم بالمجرد هذا الخبر هذا نادر وقول الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهذه ولكن نعم وكذلك قوله ألا ليت ذا العيش ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم هيا لا موسى البيت اللي يقول ما أعربته أعربته إنما هو تصبي أعرف أعرفت قدرت هذا البيت ألا ليت العيش اللذيذ بدائي ألا أداة تمديد أمسك ليت من أخواتي إلنا ترفعوا الاسم تنسب الاسم وترفعوا الخبر. طيب للعيشة لا اسمها منصوب بالألف منصوب بالألف لا مو من أسماء ستة أبدا غلط إشارة نعم إشارة ليش من أسماء عرفت انك غلط اسم اشاره اسم اشاره نحن العاده عندنا انه اذا غلط اول الى الى حقة المعهد العلم اللي في الدائره ها او الى مالكي الذي يعني اسم اشاره على السطور مبني على ايه؟ في محله طيب العيشة العيشة بدل أو عطفيان الصبح في الحطايا لا هذا مستاذ اللي التلامي لا هذا عربه هذا العيشة بدل وعطفيان نعم أنت لا العيشة اللذيذة نعم اللذيذة يعشق نعم نعت لمن؟ نعت للعيشة نعم للعيشة طيب ونعت المنصوب منصوب منصوب بفتحة الظاهر طيب دائمي بصلة أو حرف جر زائد حرف جر زائد دائمي دائما مجرور لفظا بالباء منصوب محلا لأنه خبر إن خبر خبر ليت ليت وهذا ايش حكمه عند العرب؟ هذا نادر هذا نادر لا يقال هذا وهذا السهل اسمع هذا هذه القواعد التي ما تنقل ها شوف هذا زيادته باء زائده في خبر ليت وفي خبر ان ولكن اسمع هل مر عليك هذا؟ انا عارف انها ما مر عليك ها اسمع اسمع ولكن اذا دخل النفس اذا دخلت في خبر ان باء الزائد ها نعم يعني لم يكن قبيح لم يكن نادرا اذا دخلت على خبر ان ان المفتوح ان هو هذا ان ها في خبر ان فاهم ولا اذا كان منسي اذا تقدم عليه النفس يجوز هذا بكثره هذا نظمه ابن مالك لأنه جاء في كتاب الله جاءت الآية الآن تسمع يا سيدتي لأن هذا قاعدة لا تعرف أيوة نعم ها أو لم يعرف يا أخي سورة الأحقاف أو لم يعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بخالق نعم في معنى ليس الله لأنه تقدم على أن هناك النفس بقادر إن هذا هو الخبر مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم على أنه خبر وكذلك لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله السبب في ذلك أن هناك في معنى أوليس الله ماذا؟ ليش عربت إعراب الغربيين يا شيخ؟ ليش عربت إعراب الغربيين؟ لا صفي ها؟ أنا عرفتها بالتفصيل؟ لا لا لا قلت إعراب الشرقيين أفضل لا؟ قلت إعراب الشرقيين أفضل يا أخي أشبك أنت عارف أنا قلتك يجوز كله لا عارف أنت قلت أفضل أنا ولو كان أفضل لا أنا أعرب هذا وأعرب هذا لماذا تذهب للمفضول يا شيخ؟ خلي لا لا لا لا إيش؟ لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله نعم وأعطيها حكم أليس أنا غلقت هذه الحروف النواطع يعني التي تعمل عمل ليس دخلنا في النواسخ أفعال المقاربة وهذا باب أفعال المقاربة هذه الأفعال كاد وعسى وأوشك وخلولق وحرى وأفعال الطرق نعم. هذا كل يسمى هذه الأفعال أفعال المقاربة هذا من باب تسهيلتي لكل باسم جزئي هذه أسلوب من الكالب العربية أسلوب من صاحب البلاغة. تسمية الجوز الكون باسم جوزكي، هذا له في القرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. قرآن الفجر هذا صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر ببعض جزئي، قراءة جزء من صلاة العصر، من صلاة الظهر، ولكن في هذه الآية سميت وقرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهورا، تشهده الملائكة. ماذا؟ وكذلك المصنف هذا قال هذا من باب تسمية الكل باسم جثته، كتسميته ليش؟ الكلام كلمة، الكلام مثل لا إله، أفضل ما قلت أنا والنبي مثل لا إله إلا الله كلمة أخرى، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا كل على كل شيء ما خلى الله أحسن كلمة، قالها قالها الشاعر كلمة نعم الحديث هذا كلمة الأمين على كل شيء ما خلى الله ذلك. وكذلك كلا إنها جاء في القرآن الجميل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ رب يرجعون لعلي قول الكافر والمنافق، رب يرجعون يرجعون بعد عمل صالح فيما هذا. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب وإن أفعال الباب هذا الحقيقة أن أفعال الباب هذا ثلاثة أنواع، أفعال المقاربة واضح ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو ثلاثة كاد وأمسك وقرب، بمعنى كاد كما قاله ابن مالك ومثل كاد فلا صح كرب في الدلالة على إيه؟ قرب الخبر هذا. طيب قرب الخبر ايش معنى قرب الخبر؟ اسمك انتهت هذا قرب الخبر مثلا وما كانوا يفعلون اسمك لا حلو طيب وما وضع للدلالة على رجاء وهو كمان ثلاثة عسى وخلولق وحرى وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه أنشأ وطفق وأنصر وجعل وعالق وأخذ هذا ويعملنا هذه الأفعال كلها أفعال المقاربة وأفعال وأفعال الرجاء وأفعال الشرع كلها يعملنا عمل كارا هذا إلا أن خبرهن يجب كونه جملة بخلاف خبر قال وأخواته ولا يكون جملة خبره ويكون مفرد ويكون ظرفا أو جار ومجرور خذ هذا التوضيح الذي هو أحسن هذا توضيح يوضح يعني ابو هشام توضيحا طيب احسن من من من طيب الجمله هاي سواء كان فعليه او اسميه اسمع يجب كونه جمله وشد مجيء مفرد بعد كاد وعسى كقوله فقبت الى فهمي وما كدت الايه ايضا هذا وقوليهم وقول العرب عسى الغمير وقوسا واما فتصق مسحا بالسوخ التي في صورتها الصاد ما في هذا في صورة صاد ليس فيها شاء انما الخبر محذوف جمله فعليه اي بطافيق يطفقه مسحا. نعم يقطعه مسحا. واضح؟ اي يمسحه مسحا. وشرط الجمله التي تكون خبرا لهذه الافعال ان تكون فعليه ما شذ ما جئت الجمله الاسميه بعدها جعلها في قول الشاعر وقد جعلت قلوط بني تهيل من الاقوال مرتعها قريب. مرتعها قريب هي الجمله الاسميه مبتدا وخبر. وشرط الفعل ثلاثه امور، احدها ان يكون رافعا لضمير الاسم هذا الكثير. اما قول الشاعر وقد جعلت اذا ما كنت مثقل لي ثوبي هذا الذي ها هو هلي ما اخر صدرتي يعني يوضحه. واضح ولا الكثير في هذه الافعال؟ افعال المقاربه وافعال الفروع. افعال هذا الباب ان يرفع الخبر غير متكرر راجع للاسم، ولكن في هذا البيت جاءك الخبر ما رفع ضميرا راجع للاسم بل رفع اسم ظاهرا ظاهرا يكون بدلا من جعلت بدل. وقد جعلت اذا ما كنت مثقلني ثوبي لم يرجع الى جعلت. واضح. وقد جعلت اذا ما كنت مثقلني ثوبي فانهض نهض الشارب التسير. هذا البيت كلام عمرو بن احمر الباهي. واضح. وكذلك قول الشاعر وأفتيه حتى كان مما أبصره تكلمني أحجاره وملائكته. أيوة كلها بدل من يا أخي خلينا كل بدل. اسمك أنت ما مالك صغر يعني محمد لم لا تقول شيء خلينا ما فيك لا هو ما يتعلم هذا ما هو تعلم نسكت حتى نقرر القاعدة. طيب مش يعني كنا ما كنت كلمة لكم تعال هنا جنب ايش الكلام هذا؟ كنا ما كنت كلمة يقول كلمة جنب هذا ما ليش ما يحكوا فيه يسمع يستدرك يا شيخ هذا ما هو اتفاق هذا يسوس تسويس. نعم يسوس على نفسه ويسوس على نفسه. علمته الرماية فرماك يا شيخ. لا انا اترك هذا بس وأسقيه حتى كان مما أبصه تكلمني أحجاره وملائكته. ها؟ وين الشاهد؟ ها؟ ولا أتكلم ولما؟ وين الشاهد فيه؟ رفع اسما ظاهرا. رفع اسما ظاهرا. ما رفع اسم؟ ضميرا. ضميرا راجع للاسم. وهو الاسم الضمير المتصل في قادم. واضح؟ وهذا شاذ. واضح؟ نقول يقول عائد الى ثوب في هذه اللحظه. وثوب بدل منه. وجملته تقيل في محل نص. خبر ايش؟ ما يكون يا شيخ جاره مكاد متأخر عثم عثم فصوبي وأحجاره بدلان من اسم جعل وصاد المتكلم. ما هو يعني فاعل يتكلمون ما يتأخر اسم كاد يا شيخ اسم كاد ما يتأخر تأخر جعله بدلا جعله بدلا لا الدمر راجع للأحجار الدمر متكرر اسمه كاد هو عاد عن المتأخر هنا. أين الضمير؟ أين الضمير؟ مستترة. قال لك توجيب أحزانه بلدان من اسم إذا على مكانه. هذا ما هو فاعلا يفعله الخبر. هذا وكان ويجود في عسى خاصة أن ترفع السببية. لا هذا خاص بعسى. وماذا عسى الحجاج يبلغ ويس جهده هذا ويجود في عسى خاصة أن ترفع السببية. أين السبب؟ جهده هو إيش؟ ليش؟ قال في عسى يجود في عسى خاصة أن ترفع السببية. السببية معناه المراد بالسبب الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على الاسم المرفوع بعسى.